السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج، ووصلنا في المعاملات لكتاب الحوالة. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، وأن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. فخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال. المحيل الذي عليه الدين، شوف من المحيل، هو الذي عليه الدين وأحال الدائن إلى ذمة أخرى له مال على آخر فأحاله عليه. قال: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال. وهذه يعني المعنى هنا أنه سيبرأ براءة تامة، فلا يسأل بعد ذلك، يعني لا يطالب بهذا المال. قال: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل. والمعنى بأن عمرو له 1000 درهم على زيد، وزيد له 1000 درهم على عبيد، فعمر طالب زيدا فأحال زيد عمرا على عبيد، برئ زيد من دين عمر، وبرئ عبيد من دين زيد. هذه معناها بأن المحيل يبرأ، وأيضا المحال عليه عن دين المحيل يبرأ، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، ويتحول وينتقل الدين وهو الحق، حق المحتال، إلى ذمة المحال عليه. وهذا لا خلاف فيه، هذا بالإجماع. فإن تعذر، يعني المحال عليه، فإن تعذر بفلس أو جحد أو حل أو حلف ونحو ذلك، جحود كموت البينة وامتناعه، لم يرجع على المحيل، لم يرجع. شوف له برا، لم يرجع على المحيل، يعني حتى ولو أن المحال عليه جحد كذب هلك ماله أفلس، لا يعود على المحيل، برئت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبع فليحتل، فانتهى. قال فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف، قال لم يرجع على المحيل، كما لو اعتاض عن دينه وتلف عنده. الحق أن نقول يعني المسألة في خلاف بين المذاهب، كان الأحناف يقولون يعود، لكن نحن نقول بأن المسألة هنا واقفة على الدليل، والدليل عندنا في ذلك ظاهر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء ومن أتبع ومن أحيل على مليء فليتبع ومن أحيل فليحتل. قالوا: وهذا الأمر به دلالة واضحة على براءة المحيل، أنه قد انتقل الدين من ذمته برضا المحال إلى ذمة الآخر، فتبرأ هنا ذمته عن هذا الدين. لكن فرع العلماء على ذلك: لو حدث الشرط، لو اشترط المحال، لو اشترط المحتال على المحيل بأنه لو تقاعس المحال عليه عليكم السلام عليكم أو تردد أو جحد أو أفلس أنه يعود إلى المحيل، لو شرط ذلك فهنا اختلف علماؤنا في هذه المسألة، هل تصح الحوالة ويبطل الشرط، أو يصح الشرط وتبطل الحوالة، أو يبطل الشرط وتبطل الحوالة، على هذا الباب. فبعضهم مال إلى أنهما لا يصحان، لا الشرط ولا الحوالة، وإن كان الأضبط في القواعد تصح الحوالة ويبطل الشرط، تصح الحوالة ويبطل الشرط، هذا على الأسد والأصح في هذا الباب، بأنه لو اشترط المحتال، لو اشترط أنه يرجع إن أفلس المحال عليه أن يرجع إلى المحيل، لو اشترط عليه ذلك بأنه إن لم يحصل ماله يرجع إلى ذمته مرة ثانية هو المحيل. فالعلماء هنا عندنا في المذهب اختلفوا على وجوه ثلاثة، وإن كان الأسد والأضبط أن الحوالة تصح والشرط يبطل، الحوالة تصح والشرط يبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ قال: فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط. إذن الأصل عندنا في المذهب لا رجوع في الحوالة بحال، إلا أن يحتال الأب على ابنه الصغير وكذا الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب، لا سيما وأنها في الأقوى حدث الرجوع في قوله: من وهب هبة، فالرجوع إلى الوالد لولده، فهذه دلالة على وتأخر، قلنا أنه لا رجوع له، ويضمن بتقصيره وتفريطه هو الضامن له. وقيل له الرجوع إن شرط يساره، كما لو شرط كون العبد كاتبا فأخلف، والمعنى هنا أنه لما قال له المحيل: أحلتك زيد، قال: أحلتك على عبيد، قال: أشترط أن يكون غنيا ثريا وألا يكون جاحدا، فلما قال بهذا الشرط قال علماؤنا: المسلمون عند شروطهم، فلو وجده فقيرا جاحدا أو وجده مفلسا له الرجوع، فله الرجوع والمسلمون عند شروطهم، وهذا أيضا فيه كلام. قال: ولو أحال المشتري، أي أحال البائع، ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب أو كذا بإقالة أو تحالف، يعني تردى تحالف وتردى، بطلت في الأزهر. وهنا المعنى صورة المسألة: المشتري جاء عبيد فاشترى سيارة من عمير، فقال له: أعجبتك؟ قال: نعم، حدث الإجاب والقبول بل والتبادل. قال: أين المال؟ قال: أحيلك بالمال للمشتري هنا. فأحال البائع، لأنه بعدما استلم السيارة صار المال دينا في ذمته، فأحال البائع على سمير، أحال البائع على سمير على ثالث، وقال: مالي عنده كمالك، فأحاله عليه. فلو أحاله بالثمن ثم وجد بالسلعة بالسيارة عيبا فرده، بطلت الحوالة لأنه أحاله بالثمن، فإذا انفسخ العقد خرج المحال به عن أن يكون ثمنا وسقط حق العاقد فبطلت. قيل: والثاني لا، كما لو استبدل عن ثمن ثوبا ثم رد المبيع بعيب فإنه أرجع بالثمن ولا يبطل الاستبدال على الأصح، والخلاف جار سواء رد بعد القبض المبيع أو قبله، والأول هو الأصح، الأول بأنها تبطل الحوالة بهذا. لكن لو كان العكس بأن البائع بالثمن، يعني البائع أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري، والمعنى أن البائع كان عليه دين، باع السيارة ب50,000 وكان عليه دين 40,000، فجاء للدائن اللي هو عمير، جاء فقال له اذهب لعبيد المشتري لي عنده 50,000 فخذ منه 40. فلو أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري وجد الرد بالعيب، يعني لم تبطل الحوالة على المذهب. لما؟ لأنه قد دخل ثالث وتعلق حقه به، وإن كان بعض العلماء يقولون الطريق الثاني في ذلك طرد القولين في المسألة قبلهما، والصحيح هو الأول. قال المصنف: ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، لأنه بان أن لا ثمن له، لأنه الحر لا ثمن له. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، لأنه بان أن لا ثمن، والمراد بالبطلان هنا عدم الصحة، يعني عدم صحة الحوالة، هي لم تنشأ أولا، لم تؤسس أولا، لأن الحوالة لم يتقدم لها صحة، وهذه البينة يقيمها العبد ويشهدون أو يشهدون يعني في ذلك، ولا تصور أن يقيمها واحد من المتبايعين، لأنه يعني يكون قد كذبها بالدخول في البيع. فإن كانوا قد تعاقدوا على حريته بطلت الحوالة ولم تصح، فإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم، ويكون هذا الأمر على التحليف. ماذا يقول؟ طيب السؤال، احنا قلنا الأسئلة ستكون بعد الدرس، سنجيبها إن شاء الله. نعم. قال: فإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم. وبينا مسألة التحليف، وأن الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه عمدة فيما يتبنى أهل المذهب في هذا الباب. ثم يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة في حقه بحلفه. وهل يرجع المشتري على البائع؟ في وجهان، والحق نعم يرجع على البائع، كالذي يتزوج امرأة فيجد فيها عيبا يعطيها حقها من المهر، ويرجع على من غرر به، على من جعله وسيطة في الزواج منه. ولو قال المستحق عليه، تتصور المستحق عليه اللي هو أحيل عليه يعني، ولو قال المستحق عليه: وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق: أحلتني، لأنه الآن هو عليه مال، فأحال الذي له المال، قال: وكلتك، قال الذي أحيل اللي هو له المال: لا، أنت قلت أحلتك. فهنا القول قول المستحق عليه بيمينه. قال له: اقبض لي كذا وكذا، وفهم كل واحد منهما المستحق عليه. قال: وكلتك، وكان يقصد الوكالة، والثاني قال: بل قلت أحلتني، وكل منهما فهم تعاقدا آخر، أما الأول فعقده عقد وكالة، وأما الثاني فعقده عقد حوالة. والقول هنا قول المستحق عليه، هو الذي يعلم، لأنه الذي أحال، هو الذي يعلم مقصده بالضبط. لذلك لما قال: ما كنت أقصد إلا الوكالة، فالقول قوله، القول قوله. وفي السورة الثانية وجه أن ظاهر اللفظ يوافق دعواه، يعني يكون القول قول المحال، والصحيح أنه قول قول المحيل. ولكن لو قال له: أحلتك على عبيد بمالك الذي علي ومالي الذي عليه، فهذه حوالة قطعا. لما؟ لأن صورتها صورة حوالة. وإن قال: أحلتك، فقال: وكلتني، صدق الثاني بيمينه، إذ الأصل بقاء حقه، إذ الأصل بقاء الحق، وهذا عند إفلاس المحيل. وقد ختم علماؤنا فرعا بهذا باب الحوالة، وآخره بفضل الله رفع الله: هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان؟ إن قلنا هي في حكم بيع دين بدين لم يجز، وإن قلنا هي حكم بيع عين بدين جاز، والصحيح أنها بيع دين بدين، الصحيح أنها بيع دين بدين، واستثنيت لهذا للضرورة، واستثنيت للضرورة. نعم. إذا هذا ختام لباب الحوالة ولله الحمد. لو في أسئلة تفضلوا. في سؤال جاء يقول بالنسبة لو أحال البائع وقد رد المشتري السلعة بالعيب كيف يحصل على ماله والحوالة ضبطه؟ إيش يقول؟ لو أحال البائع وقد رد المشتري السلعة بالعيب كيف يحصل على ماله والحوالة لم تبطل؟ نعم، هو يمكن مش متصور الأمر ده. البائع هنا الآن، البائع أحال المشتري على ثالث، قصدي السائل غير متصور المسألة. هم ثلاثة أطراف سلفي، لك لابد أن تتصور حتى يعني يتضح الأمر. عندنا أطراف ثلاثة: بائع ومشتري وثالث. ثالث البائع هنا باع للمشتري والمشتري عليه المال، صحيح؟ الثالث له مال، فهذا الثالث طالب البائع بالمال، البائع حال على المشتري، البائع حال على المشتري. هنا المشتري الذي عليه، المشتري الذي عليه صار المال اللي هو مال السلعة اللي قبضها، صار المال دينا في ذمته، فكانت الحوالة حوالة صحيحة، كانت الحوالة حوالة صحيحة، وبيده هو الآن بيده السلعة، فوجد فيها عيبا فأراد أن يرد. قلنا الآن ولو رد فإن الحوالة لا تبطل. لما؟ لأنها صارت دين في دين، أو ذمة بذمة، حال الذمة بذمة، ويكون للمشتري القيمة عند إذا تراد، فيكون المشتري قيمة ما دفع عند البائع، والحوالة لا تبطل. أرجو أن يكون الأمر في هذا الباب يعني قد ظهر. يقول ما الوجهة في تحريم بيع الدين بالدين؟ بيع الدين بالدين وبيع الكالئ بالكالئ فيها أمور ثلاثة في التحريم: عدم القدرة على التسليم، الأمر الثاني الدخول في شبهة الربا، الأمر الثالث هو مادة نزاع بين المتعاملين. لا، ليس هناك نهي عن الكلام أثناء الوضوء، ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل، قالت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل بأبي هو وأمي فاتحا مكة، عندما دخل مكة فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقالت: السلام عليك. فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأم هانئ. ثم قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه يقاتل فلانا وإني قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فتكلم ويغتسل، فليس فيها ثمة شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك رب يا شيخ إبراهيم. مرة واجه نعم، هذا اعتقاد العوام لا يصح. المشكلة هي مشكلة العادة، يحكمون العادة وإن خالفت الشرع. نعم. مر راجح في زكاة الحلى من الذهب، الحلي من الذهب، زكاة الحلي من الذهب الراجح الصح فيها أنها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول فعليها الزكاة لعموم الأدلة على ذلك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولذلك قال النبي وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة على ذهب عندها قال: تؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. وأيضا لما جاءت المرأة مع ابنتها فيها عليها فتخات من ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ أدي زكاته. لا، ليس كذلك، ولم يرد أي دليل على هذا. على أساس تهيئة للاجتماع، لكن لم يرد أي أثر صحيح بذلك. إن رجع المشتري بالعيب وقد أخذ الدائن ماله من المشتري ولم تبطل الحوالة، إذن هل سيسترد ماله من الدائن مرة ثانية؟ نعم، هذا الذي قلته أنا. إذن لم تنتبه لجوابي. قلت لحضرتك تصور المسألة بين ثلاثة: بائع ومشتري ودائن على البائع، دائن له مال على البائع. فالمشتري استلم السلعة، السيارة أو الدار أو الشقة أو القلم، وما أعطى المال، المال ما زال دين في ذمته، في ذمة المشتري. وجاء الدائن، وجاء الدائن الذي له المال على البائع يطالب بالمال، فأحال البائع الدائن على المشتري بما في ذمته من المال، والمشتري جاء يرد السلعة بالعيب، ردت السلعة بالعيب ولا تبطل الحوالة. لما؟ لأنها منفصلة الآن، لأن الثمن صار دينا في ذمة المشتري، والمشتري إذا رد أخذ أصل ماله من البائع.